بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا درس النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني ابو الفضل شهاب الدين معنا. طيب، واستدرك ونكت على مقدمة ابن الصلاح، واحيانا ينكت على تعليقات شيخه الحافظ العراقي. ذكروا انه نكت في 29 و100 من النكات الحافظ ابن حجر نفسه، معنى الذي بلغنا من كتاب هذا، لأن الكتاب هذا لم يكتمل يعني يتناول جميع أنواع الحديث التي ذكرها الإمام ابن الصلاح. ولا أدري أين كنا وقفنا، لبعد العهد أنا نسيت أين كنا وقفنا. ها؟ طيب، عندكم صفحات معينة؟ التنكيت رقم كم يا اخوة؟ ثاني؟ طيب، يعني اخذنا الموضع الاول الذي فيه ايه؟ انه انتقد على ابن الصلاح قوله الواقي، انه وصف الله بأنه الواقي، وفهم ابن حجر رحمه الله تعالى من ابن الصلاح أن الواقي من أسماء الله، ولا بأس بإطلاق هذا على سبيل الإخبار كما قلنا. أما إن قصد أنه من الأسماء فالأسماء توقيفية، وللعلماء في الأسماء مذهبان، منهم من قال بجواز الاشتقاق، ومنهم من أوجب وحصر في التوقيف، ولا شك أن المذهب الثاني هو الراجح. ثم نكت عليك ذلك لما قال حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى. العراقي بيستدرك على ابن الصلاح، وابن حجر بيستدرك على العراقي. العراقي ظن أن ابن الصلاح يعني يصف نفسه عندما يحمد الله أني أحمده حمدا يبلغ منتهاه، فابن حجر قال لا، هو لا يقصد هذا، إنما يقصد أن يعرفنا ما هو الواجب في حق الرب سبحانه وتعالى، أن تحمد، يعني ينبغي ويجب أن يحمد حمدا لا منتهى له. لكن هل نستطيع نحن أن نقوم بهذا؟ الجواب لا، الجواب سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك معنا. طيب، الموضع الثالث قوله في الأصل على نبينا في المقدمة. ها؟ طيب، لماذا لم يقل على رسولنا؟ الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، إنما قصد التعريف، يريد أن يقول إيه؟ إن الرسول أخص، كان ينبغي أن يذكر الرسالة، لكن الأمر فيه سهل. قال اعترض عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام عام مطلق. من اللي اعترض بقى على ابن الصلاح؟ الإمام العراقي. اعترض عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام عام مطلقا من الرسول البشري، والرسول البشري أخصه، فلما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة؟ أول شيء، احنا معنا مذهبان لأهل العلم، منهم من قال الرسول والنبي مترادفان، ها؟ مترادفان، فلعل ابن الصلاح يأخذ بهذا المذهب، والصواب أنهما ليس مترادفين، بينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. عرفنا يا اخوان، وهذا هو قول الجماهير. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم البراء بن عازب دعاء النوم، الدعاء قبل النوم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ونبيك الذي أرسلته. فجاء البراء ليعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ورسولك الذي أرسلته، فقال ونبيك الذي أرسلته، لأن الأذكار توقفية، الأدعية توقفية، هذا الأصل في الأذكار أنها توقفية، والأصل أنها سرية، والأصل أنها فرادة، والأصل أنها أحادية. كم قاعدة الآن؟ الأصل أنها توقفية، الأصل أنها سرية. عندما نحن نؤمن نجهر ولا ما نجهر؟ بنرج المسجد ولا ما بنرج؟ خرجنا عن الأصل بدليل، صح؟ لما نقول الأصل إذا في فرع، إذا في أشياء تخرج وتستثنى عن الأصل. عرفنا هذه النقطة ولا ما عرفناها؟ الأصل في الأذكار أنها توقفية، الأصل في الأذكار أنها سرية، الأصل أنها أحادية، لا تقل ثلاثا أو سبعا إلا بدليل ونص، الأصل أنها فرادة ليست جماعية. عرفنا يا إخوة؟ فهنا ابن الصلاح قال على نبينا، يقصد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة. اعترض عليه بأن النبي عام مطلقا من الرسول البشري، والرسول البشري خصه، فلما عدل عن وصف برسالة إلى الوصف بالنبوة؟ عندكم البيقونية عمل إيه؟ صاحب البيقونية محمد خير نبي وذي من أقسام الحديث، شوف يعني غير في النوع، قال خير نبينا أرسله، جمع بين الأمرين، ما يقتصرش على واحد، واضح؟ قال والجواب عنه، شوف ابن حجر ينبري للدفاع عن من؟ عن ابن الصلاح. بينه وبينه كم سنة؟ 100 سنوات، لكن يجمعهم رحم واحد، رحم العلم. أنا مع أن هذا في زمن وذاك في الزمن، رحم العلم، العلم رحم يجمع الناس. نعم. وقال والجواب عنه أنه اعتمد ذلك لتحصل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو قوله إيه؟ والنبيين، يعني وعلى نبينا والنبيين، والتعبير في النبيين بالصيغة الدالة على التعميم أولى. وأيضا فلو قال على رسولنا لم يكن لائقا، لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل، على رسولنا يوم التقى الجمعان، صح؟ في الفرقان، في الأنفال، وما أنزلنا على عبدنا، لا على عبدنا، على عبدنا ليس على رسولنا. طيب أنا أريد بس، طيب توفته رسولنا وهم لا يفرطون، من المتكلم؟ والله نسبا يقول. فلما لو قال بقى، لو قال على رسولنا، فيفهم بعض الناس أن المتكلم اللي عمل المقدمة هو المرسل، ولا خطأ. فبعد عن الإيهام، بعيد عن الإيهام، شوف دفاع ابن حجر. طبعا هذه دقيقة ونكتة مش كل واحد يظهرها للناس، لكن الحافظ ابن حجر أهل لهذا، أهل لهذا رحمة الله عليه. ده هو رحمه الله مرة في المرات في فتح الباري بيشرح حديث أن بعض الملائكة سمع كلمة من أحد المصلين فابتدر عايز يكتبها في صحيفة المصلي. قال بحثت عن اسم هذا الملك في كتب عدة فلم أقف عليه. معنا؟ وفي بعض الأحاديث أن جنيا في الصحابة في الإصابة قال هذا، أن جنيا فعل وفعل وفعل، فقال اجتهدت على أن أقف على اسم هذا الجن، اسم الجني مش اسم الإنس بقى، اسم الجني، فلم أقف عليه. يعني وين بيحرر مسائل دقيق جدا جدا، أعجوبة. غاية في الذكاء والحفظ. عرفتم يا إخوان؟ وهناك من المبتدع من المعاصرين من يقول يجب أن تحرق كتبه، كتب ابن حجر. شوف إزاي يعني يخسر العالم الإسلامي الفائدة العظمى لو حرق كتب الحافظ ابن حجر. كم مليئة من الفوائد، خزانة العلم، خزانة الحديث. فتح الباري هذا خزانة الحديث. معنى يا إخوة؟ طيب، يقول والجواب عنه أنه اعتمد ذلك لتحصل مناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا وجه، شوف رد عليه من كم وجه؟ من وجهين. الوجه الأول لتحصل مناسبة، شو إزاي؟ الوجه الثاني أنه لو قال على رسولنا لم يكن لائقا، لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل. توفته رسولنا وهم لا يفرطون. طيب، وقد يدفع السؤال من أصله بأن يقال المقام مقام تعريف. شو الوجه الثالث؟ لا وصف، مقام تعريف. أنا عايز أعرف النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في المقدمة ماشي بسرعة، مش مسألة وصف وتحرير المسائل. قال بأن يقال مقام المقام مقام تعريف لا وصف، ومقام التعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة كانت. التنكيت الرابع، قوله في الأصل وآل كل. شو ازاي الناس في إضافة الآل إلى الضمير بينهم نزاع، منهم يقول لا يضاف الآل إلى الضمير بل يضاف إلى اسم ظاهر، خلاف العراقي. ها لا، العراقي لم ينكت على هذا. طيب هو ليه بقى الحافظ ابن حجر يقول إنما أضاف الآل إلى الاسم الظاهر كل عشان يخرج من الخلاف في المسألة؟ هل يجوز إضافة الآل إلى رحمة الله عليكم وبركاته أهل إيه؟ أهل البيت، مضاف إلى اسم ظاهر، صح؟ طيب، إنما يريد الله أن يذهب عنكم أهل البيت كذلك. طيب، يرحمك الله. قال إضافة الظاهر خروجا من الخلاف، لأن بعضهم لا يجيز إضافة المضمر إضافته إلى المضمر. طب أنت تراجع برضو عندي تعليق هنا قديم، انظر معجم المناهج اللفظية للشيخ بكر عبد الله ابن عبد الله أبو زيد، صفحة 15 إلى 16، عشان تحرير المسألة دي وتشوف خلاف الناس فيها وما إلى ذلك. هل يضاف الآل إلى الضمير أو يضاف إلى الظاهر، أو يجوز إضافته إلى الضمير؟ لا بأس من إضافته إلى الضمير. من يأتي لنا بدليل؟ عندنا في التشهد إضافة إلى الظاهر، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صح؟ مضافة إلى الظاهر. من يأتي لنا مضافا إلى الضمير؟ ابحثوا فيها. خلاص؟ يلا. قال التنكيت الخامس، يقول قوله في الأصل هذا، وأن علم الحديث وأخذ يسوق بيان فضل علم الحديث وأنه يدخل في جميع العلوم ويتولج فيها خاصة الفقه، مبني على إيه؟ على تمييز الصحيح من السقيم من الحديث. قال إلى آخره، هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر. طب أنتوا الآن لو نظرتم في المقدمة، أقرأ لكم مقدمة ابن الصلاح في أول الكتاب، يقول هنا هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة. المعتاد أن يقول أما بعد فإن علم الحديث ويجيب فضل علم الحديث، ما جابش، إنما أتى بكلمة هذا الفاصلة بين مقدمة والموضوع الذي يريده. نظير هذا في القرآن، هذا وإن للطاغين لشر مآب، فلا يتعين أن يقول أما بعد دائما دائما دائما. صحيح أما بعد هي سنة مؤكدة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها في خطبه ومحاضراته، وبوب على هذا الإمام بخاري كما في كتاب الجمعة. لكن لماذا ابن الصلاح عدل عن قول أما بعد إلى قوله هذا؟ للتفنن، يقول ابن حجر للتفنن، التفنن عن تنويع. مش دايما انت تسمع أما بعد أما بعد أما بعد، سمعتك كثير فعايز يجيب لك حاجة ايه، شيئا جديدا. ونظيره في القرآن، هذا وإن للطاغين لشر مآب، للفصل بينما سبق ذكره وما سيأتي. هذا وإن علم الحديث، ولا قال أما بعد عندك يا كريم؟ قال أما بعد ولا قال هذا وإن علم الحديث؟ نعم، هذا كلمة فصل. شوف الحافظ ابن حجر قال إيه، هو فاصل عن الكلام السابق. الكلام السابق هو إيه أصلا؟ المقدمة، الحمد لله، الحمد لله، الثناء عليه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتشهد وما إلى ذلك. فهو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر. ومثاله في التخلص قوله سبحانه وتعالى، يعني التخلص يعني الفاصل، التخلص الفاصل واعتراض. قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. طب هو بيقول هذا وأن علم الحديث، نعم هذا هو الفصل. سبحان الله، شو العلماء يعني اقتبسوها منين؟ من القرآن. هذا، فإن قلت لما لم يأتي بقولي أما بعد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها في خطبه، قلت لا حجر في ذلك، بل هو من التفنن. تفنن، عرفت تفنن؟ يعني التنويع. تفنن هو ايه؟ تنويع، تعريف علم الحديث. طيب يقول وأولى التعاريف، طبعا العناوين هذه أخوة من الشيخ ربيع، معنا من تعليقات الشيخ ربيع وإيه وعنوانته. مش عارف انتم معكم نسخ كلها الشيخ ربيع؟ ده ايه دي يا شيخ؟ في نسخ تانية، في نسخ أخوة أيضا محققين اللي معكم عندك انت برضو دي اللي بين اقواس، هذه من صنيع الشيخ ربيع. طبعا الشيخ ربيع هو يعني كانت رسالة ماجستير او حاجة كده او دكتوراه في النكت. واولى التعريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها الى معرفة حال الراوي والمروي. يعني علم الحديث، تعريف موضوع علم الحديث تعريف كثيرة، أرضها وأخسرها وأحسنها والمختار. قال معرفة القواعد، يعني عايز يقول لك غاية علم الحديث كذا كذا، موضوع علم الحديث كذا كذا. ما بيبحث في أواخر الكلمات زي النحو، ولا بيبحث في الأحكام العلمية اللي هي العقائد معنا، ولا بيبحث في باب البلاغة. إنما هذا بارك الله فيكم، قال علم أو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمر. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. قال وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. معنى واضح يا إخوة؟ المروي رحمك الله هي الروايات، هي الروايات، والراوي هو المحدث الآخذ عن شيخه، يعرف حاله من التعديل والتجريح، القدح أو المدح. طيب قال في التنكيت السادس ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم، وهو بضم الراء بعدها ذا المعجمة والرذالة، من تفى جيده. يعني صنف وجنس انتفى عنهم الجيد، سواء في الناس، سواء في المأكولات، سواء في المشروبات، سواء في الأنعام والحيوانات. يقول من انتفى جيده، فكأنه هنا وصف محذوف، أي طائفة طائفة رذالة، يعني لا يكرههم من الطوائف إلا رذالتهم. قال والرذال بغير تاء الدون الخسيس. إذن في رذالة وفي رذال، والرديء من كل شيء، فيحتمل أن تكون التاء في هذه للمبالغة. ولم أرى في جمع رذل رذالة، وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون، وفي القرآن الأرذلون موجود في القرآن، ورذال. والله أعلم. ليه تستعجبون من حافظ ابن حجر؟ حافظ ابن حجر أصلا بداية طلب العلم كان أديبا، كان شاعرا، كان يعني متعمقا في اللغة العربية قبل أن يتجه لدراسة الحديث. قال في التنكيت السابع وسفلتهم بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام وزن فرح، جمع سفلة بكسر السين وسكون الفاء، ويجوز أن يقرأ كذلك على إرادة الجنس. وهو من أكثر العلوم تولجا، أي دخولا في فنونها، والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه، أيضا العقائد مع هذا والتاريخ كذلك. وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه، والعقيدة أيضا محتاجة إلى هذا، يعني يدخل علم الحديث والعقائد. لا تنبني عقيدة صحيحة إلا على حديث ثابت صحيح. كذلك التاريخ، وهذا تعليق شيخنا أبي الحسن، يقول وكذا العقيدة والسير والتاريخ. فأما العقيدة لثبوت الأسماء والصفات ورد على المبتدعة بجمع ألفاظ الحديث، وأما بالنسبة للسند لتحديد المنهج السديد للدعوة ومعرفة الثابت من السقيم. أقرأ مرة أخرى تعليق الشيخ، يقول وكذا العقيدة والسير والتاريخ، بيعلق الشيخ على كلمة تفسير والحديث والفقه، يقول وكذا العقيدة والتاريخ والسير والتاريخ. فأما العقيدة لثبوت الأسماء والصفات ورد على المبتدع بجمع ألفاظ الحديث، لأن أحسن ما يفسر الحديث بجمع رواياته وألفاظه، يفسر بعضه بعضا، فرب مبتدع يستدل بلفظ في الحديث ويكون تفسير هذه المعنى وتفسير هذه القولة في أحاديث وروايات أخرى. قال وأما بالنسبة للسند وأما بالنسبة للسير لتحديد المنهج السديد. أنت ما بتدرس السيرة دراسة صحيحة، بيكون منهجك في الدعوة صحيح. إن واحد بيدرس السيرة على هواه على كيف عشان يعمل مشاكل ويقول لك باسم الجهاد، ما هوش فاهم حاجة، ما هوش فاهم الفهم الصحيح. السيرة اللي أنت بتدرسها دي لابد تكون سيرة صحيحة، أول حاجة الأسانيد والروايات تكون صحيحة وتفهمها بالفهم الصحيح، واللي بيدرسها يدرسها تدريسا صحيحا، مش هو يكون من داخله ميال إلى فكرة معينة فيلوي أعناق النصوص ويفسد في المجتمع، هذا مش صحيح. وأما بالنسبة للسير يقول الشيخ حفظه الله لتحديد المنهج السديد للدعوة، لأنك تستفيد من السيرة طريقتك في الدعوة، في دعوة الناس، ومعرفة الثابت من السقيم، معرفة الثابت من السقيم في السيرة. معناه أنتم عندكم بارك الله فيكم القصة التي فيها غزوة بني قينقاع، أن امرأة من المسلمات خرجت السوق، فقام واحد شبك ذي ثوبها، فلما قامت بدت عورتها فصاحت. القصة دي ضعيفة أصلا، لا تصح معناه، قصة معتصمة وغزو عمورية وما إلى ذلك بلا إسناد، بلا إسناد. صحيح أن المعتصم غزا عمورية، ما في إشكال، تاريخا ثابت، لكن هل سببها أن امرأة أسيرة في بلاد الروم قالت هو معتصمة فسمعها فبلغ الخبر فقال يعني الجيش أوله عندك وآخره عندي؟ القصة دي بلا إسناد أصلا، بلا إسناد في السير، بلا إسناد. ها معنى ولا لا؟ وقصة غزوة بني قينقاع لا تصح، ضعف الشيخ الألباني في تحقيق أو فقه السيرة للبوطي. معنى يا إخوان؟ طيب فالآن أنت لو ما تأخذ بهذه القواعد في باب السيرة سنفسد أكثر مما نصلح. عرفنا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على الصراط المستقيم؟ فهذا العلم يكسبك ويورثك الاعتدال والاتزان. تأصيل، احنا ندرس كتب للتأصيل، معنا يا إخوان؟ فيقول الشيخ وكذا العقيدة والسير والتاريخ، فأما العقيدة لثبوت الأسماء والصفات والرد على المبتدعة بجمع ألفاظ الحديث، وأما بالنسبة للسير لتحديد المنهج السديد للدعوة ومعرفة الثابت من الصحيح. عرفنا؟ ها؟ كم من واحد يقوم يعني ومعتصمة في على المنبر، ها؟ والمنبر يهتز كده، ما عاد اللي بينكسر. طب والقصة بقى ملهاش إسناد. عرفنا؟ ملهاش إسناد. وقصة غزوة بني قينقاع. أصلاً إيش ودى المسلمة عند اليهود في السوق أصلاً؟ معناها هذا واحد. وهل المسلمة بهالطريقة الساذجة هكذا؟ يد واحد يشبك ثوبها من وراء؟ ما هكذا. هي يعني سندا ومتنا لا تصح. عرفنا يا اخوان؟ جزاكم الله. قال اصلا من اليهودي اللي هيجروا يعمل في المسلمة دي اصلا؟ ده انا مستبعد خالص. مستبعد. انهم يعرفون ان السيف لو فعلوا هذا فالسيف قائم. نعم. قال والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل السبب هي للقصة؟ القصة لا تصح، السبب لا صح. عرفتم؟ سننتهي عبد الله، سننتهي صبرا، دقيقة دقيقة، خمس دقائق بعد إذنك يعني. قالوا إنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه، أما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإن أول ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا تبين ذلك إلا بعلم الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر. إذا مضى معنا ثمان نقاط من التنكيت. ندرس إن شاء الله فتح المغيث، من أراد أن يستأذن من الإخوة لا بأس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله معكم، الله معكم، بارك الله فيكم. عليك السلام. أين كنا وقفنا يا إخوان؟ هل قرأنا شيئا من شرح النظم؟ متى عهدنا به؟ قديما صح؟ أين؟ هل قرأنا شرح البيت الأول؟ ها؟ تأكدوا أيها الأخوة، كنوا دائما ضعوا علامات عندما نختم الدرس، ضعوا علامات إما بالقلم كتابية وإما بالورق، لكن القلم يضبط أكثر، القلم فيه ضبط أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير ذي المراحم، فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مسطور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزما، فمسلم مع البخاري هما. والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. يقول في الشرح الإخوان الذين ليس معهم نسخ بإذن الله يأتون من النت وما إلى ذلك، استخرجون نسخة ما يلزمش يكون كثيرة جدا، يمشون 10 صفحات ب20 صفحة وهكذا، عشان يستحضروا في الدرس أمر القراءة للنظم وأمر الشرح، وإذا أرادوا أن يعلقوا بشيء على الحواشي لا بأس إن شاء الله. قال يقول من القول ولفظ دال على معنى مفيد كما هنا، معنى القول لفظ مفرد، قال على معنى مفيد كما هنا أو غير مفيد. راجي اسم فاعل من الرجاء ضد الخوف، يعني في رجاء وضد ماذا؟ الخوف. ولذلك العابد يمشي بين جناحي الخوف والرجاء. نعم، قال اسم فاعل من الرجاء ضد الخوف، وأتوقع ممكن يقتضي حصوله، لكن حصوله ايه؟ ها؟ في المستقبل، حصوله في المستقبل. طيب يقول ما فيه مسرة، ربه يعني ربه اعراب ايه مراد؟ خليك تاخد نصيبك من نحو، انت غبت منها، يلا خد لك غرفتين بالكراك. يقول راجي ربه المقتدر، ربه اعرابه ايه بقى؟ مفعول، مفعول لراجي، راجي اسم فاعل يفعل يعمل عمل الفعل، فربه ايه؟ ورب مضاف لها ايه؟ طيب هذا من باب اضافة المفعول الى فاعله، ان راجي ربه ايضا راجي. طيب المقتدري عندك برضو يقول راجي ربه المقتدري، طب ومخفوضة ليه؟ ها؟ عشان العطف. عشان العطف، فين العطف يا شيخ؟ الشيخ مراد أكد بس شوي، ركز ركز، ما يهمك أنت معذور، يعني بيروح يشتغل وتعبان، جزاك الله خير، عايز تروح تنام على طول. ها؟ لا تأكد منها كده. يلا عندكم هو قال إضافة، أنتوا هتقولوا إيه بقى؟ ها؟ طيب ها؟ محمد سيد ها بليغ ها؟ إيش؟ طب تأكدوا وش تأكدوا؟ ها؟ طيب ما الموصوف منصوب، ما انا بقول كده انتبهوا، الموصوف منصوب فالصفه تيجي منصوبه برضه، مش بيتبع الصفه النعت بيتبع المنعوت. طيب ها لو عرفتموه ها لا لا المقتدر ده بارك الله فيكم نعت مخفوض، لكن مخفوض ليه؟ لأنه بارك الله فيكم نعت للمنعوت على المحل، المحل أصل راجي بارك الله فيكم، هذا اسم فعل ربه كذا، ربه الجملة كلمة ربه كذا في محل خفض مضاف إلى راجي أصلا، فهو لما جاء المقتدر جابها على المحل، جباش على اللفظ، اللفظ ربه هذه في الظاهر رب مضاف لها مضاف إليه. طب المقتدري ارفع المحل حطها على المحل كده، نعت للمنعوت فتبعه في الخفض على المحل بسبب إعراب المحل مش الإعراب الظاهر. فهذه بارك الله فيكم هي نعت، لكن خفضت ليه؟ لأنها تابعة للمحل، تابعة لإيه؟ للمحل. طيب ولهذا نظائر في القرآن كثيرة، ولهذا إيه؟ نظائر في القرآن. طيب عبد الرحيم بن الحسين الأثري، دي سهلة دي، نرجع ثاني في الشرح. قال ربه أي مالكه، والرب بارك الله فيكم له معاني كثيرة، منه السيد المالك الذي طب ولا تطلق إلا على الله، لا تطلق إلا على الله معناه يعني لا تكون على سبيل الإطلاق إلا على الله، إما على غير الله ممكن تكون مضاف، ربة البيت، ربة الأسرة، رب البيت، رب الأسرة، على سبيل إيه التقييد لا على سبيل إيه الإطلاق. قال لا تطلق الربوبية على سواه المقتدر على ما أراد معناه. وهو من طب المقتدر ده من الأسماء الله ولا لا؟ عندك يا شيخ اسمك إيه؟ عبد الرحمن. من؟ ها؟ ما شاء الله. ألف منين بقى؟ منين؟ تمام. فالمقتدر يا عبد الرحمن من الأسماء اسم الله. ها؟ فين الدليل؟ عند ملك مقتدر صح؟ طب والقادر من أسماء الله؟ ها؟ فين الدليل ها؟ لا دي قدير، احنا لسه هنيجي القدير، احنا عايزين القدر أول. ها؟ وهو القادر فوق عباد خلاص؟ ها؟ وهو القاهر، بس أنا عايز قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أنا أقصد الآية دي. ها؟ طب والقدير بقى؟ جميل، إذا المقتدر من أسماء الله، القادر من أسماء الله، القدير من أسماء الله. خلاص؟ طيب، قال على سواه، طيب لا تطلق ربوبية على سواه المقتدر على ما أراد، ومن صفات الجلال والعظمة. معنا يا إخوان؟ وعندكم في الحديث إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. وبعدين كلمة ما أراد هذه مش مقبولة أوي يعني. ليه؟ لأن ينبغي أن يطلق القدرة على ما أراد وعلى ما لم يرد، هو قادر سبحانه وتعالى. عرفنا؟ لأن المبتدع يقولون لا يقدر إلا على ما شاءه وأراده فقط. معنى؟ وهذا خطأ مخالف للكتاب والسنة، وهو من صفات الجلال والعظمة. ولذا كان أبلغ في قوة الرجاء، إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال، لا سيما وبذلك يكون من باب قوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ترجمة صاحب الألفية، من هو بقى؟ عبد الرحيم، بيان الراجي. عبد الرحيم ايش عندكم بعد عبد الرحيم ايه؟ ها؟ لا كلمة بيان الراجي، بقول لك ده عطف بيان، يعني عطف بيان. ها؟ عطف بيان او بدل، كل ما جاز ان يكون عطف بيان يجوز ان يكون بدلا الا في موضعين. معناه سنذكر موضعين بعد هذا ان شاء الله. كل ما جاز ان يكون بدلا جاز ان يكون عطف بيان. او قول بيان الراجي فاعل يقول او بدل منه، شوف او بدل منه، كل ما جاز ان يكون عطف بيان جاز ان يكون بدلا الا في موضع. ابن الحسين ابن عبد الرحيم ابن عبد الرحمن الزين ابو الفضل الاثري، فتح الهمزه والمثلثه نسبه الى الاثر، ولغه البقيه واصطلاحا الاحاديث مرفوعه كانت او موقوفه على المعتمد ومنه شرح معاني الآثار لاشتمال عليهما وإن قصره بعض الفقهاء الموقوف كما سيأتي في بابه وانتسب كذلك جماعة وانتسب كذلك جماعة وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه ويعرف أيضا بالعراقي لكون جده كان يكتبها بخطه انتسابا لعراق العرب وهو القطر الأعم كما قاله ابنه. كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعي المذهب أصوليا منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته ارتحل فيها إلى البلاد النائية شهد له بالتفرد فيه أئمة عصره وعولوا عليه فيه وصار تصنيفه فيه وفي غيره ودرس وأفتى وحدث وأملى وولي قضاء المدينة الشريفة نحو 3 سنين وانتفع الأجلاء مع الزهد والورع والتحري وانتفع به الأجلاء مع الزهد والورع والتحري في الطهارة وغيرها سلامة الفطرة والمحافظة على أنواع العبادة والتقنع باليسير وسلوك التواضع والكرم والوقار مع الأبهة والمحاسن الجمة. قد أفرد ابنه ترجمته بالتأليف فلا نطيل فيها وهو في مجموع كلمة إجماع وقد أخذت طيب وقد أخذت عن خلق من أصحاب. وأما ألفيته وشرحها فتلقيتها مع جل أصلهما دراية عن شيخنا إمام الأئمة اللي هو الظاهر الحافظ ابن حجر العسقلاني وأجل جماعته والألفية فقط عن جماعة. مات في شعبان سنة 806. هو له كتاب الضوء اللامع في التراجم عن أزيد من 81 سنة رحمه الله وإيانا. الإمام السخاوي له كتاب الضوء اللامع ترجم فيه لأعلام القرن التاسع الحمد والبسملة وهو يعني إيش حكم الحمد والبسملة وهو وإن قدم ما أسلفه وضعا فذاك من بعد ذكر حمد الله لفظا عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فأقطع حديث ضعيف وإن كان السنة الابتداء بالبسملة إن هذا اقتداء بالقرآن واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يكتب الرسائل. قال ومن بكسر حرف خافض تأتي من لابتداء الغاية كما هنا ولغيره يعني لها معاني عدة من تأتي بيانية تأتي لبيان الغاية بيان الجنس بيان الغاية ابتداء الغاية. قال لابتداء الغاية كما هنا ولغيره لغيره يعني ايه لغير هذا المعنى يعني لها معاني عديدة. وبعد بالجر نقيض قبل بالجر وبعد حمد الله والحمد والثناء على المحمود بأفعال جميلة وأوصافه الحسنة الجليلة. الصواب أن يقال ايه الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. مش عارف من اللي قاعد بيكتب بالقلم نجمة إسرائيل نجمة إسرائيل نجمة إسرائيل مش عارف من ده جزا الله خير. بعد أن ننتهي مراد يأخذ هذه بخرقة مبلولة مساحة بعد أن ننتهي تمام يا أخو وكتب توقيعه بالإنجليزي كمان. إن الله وإن إليه راجعون. أمر مؤسف. شوف نجم الداود ونجم الداود لا بس مش الوقت مش الوقت. قال بارك الله فيكم يا أخو إذن الحمد بقى معناه إيه؟ قال والله علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى علم على الذات العلية التي لها الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الباري سبحانه المحمود حقيقة على كل حال وخص به لا يشرك فيه غيره. يعني في أسماء خاصة وفي أسماء مشتركة. من الأسماء الخاصة الله الرحمن الرزاق عن الخلاق وما إلى ذلك. قال ولا يدعى به أحد سواه قبض الله الألسنة عن ذلك. إي والله صحيح على أنه قد يقال إن سبق التعريف بإلقاء غير مخل بالابتداء. يعني المؤلف الناظم عرف بنفسه أول، صح؟ لا، ليس مخلا بالابتداء، الأمر في هذا سهل. ولو لم يلفظ به، ففي حديث قال الحاكم أنه غريب حسن أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ سلام عليكم، عليك فإني أحمد إليك الله، إلى آخره. الحديث ده رواياته صحيحة ولا إيه؟ قال لا يثبت. ها؟ عندكم موضوع؟ ها؟ وعلق عليه ذا فقال ذا من وضع مجاشع. مجاشع بن من يا إخوة؟ مجاشع بن عمرو الأسد. يقول كتب طيب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ سلام عليك فإني أحمد إليك الله. كلمة فإني أحمد إليك الله إلى هنا بمعنى معه، أحمد الله إليكم يعني معكم، نحمد الله سويا، هذا المقصود، كما في الآية إلى آخره. وكذا في غير من الأحاديث، لكن مع الابتداء قبل اسمه بالبسملة، كما وقع المؤلف وفعله أيضا أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وعزاه حماد بن سلمة لمكاتبة المسلمين. بل يقال أيضا هذا حديث روي أيضا بسم الله بدل بحمد الله، وكأنه أريد بالحمدلة والبسملة. الحمدلة والبسملة أسلوب من أساليب اللغة وهو النحت. قال ما هو أعم منهما؟ وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد وغيرها. ويؤيده رواية ثالثة لفظها بذكر الله، وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء. يقصد ايه؟ حديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله او بذكر الله او بايش؟ بسم الله. هذا مقصود. قال وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء، فمن ابتدأ بواحد منهما حصل المقصود من الثناء على الله ذي الآلاء اي صاحب النعم والجود والكرم. وهو واحد الآلاء، وهو واحد الألاء، سبع لغات، إلى بكسر الهمزة وفتحها مع التنوين، ها إلى ألن وما إلى ذلك، سبع لغات مع وعدمه وعدم التنوين، يعني بالكسر مع التنوين، الفتح مع التنوين، ها طب ارفع التنوين، يقول وعدمه يعني بعدم التنوين، ومثلث الهمزة مع سكون اللام والتنوين تصير سبع لغات. على امتنان من الله به من العطاء الكثير الذي منه التوغل. انتوا تعرفون طريقة السخاوي ادماج النظم داخل الشرح، وهذه مسألة صعبة شك يعني شائقة، شق على النفس وشائكة. من الناس من يجعل لك المتن فوق وهو من عنده بقى ينشئ، ها لا لا، ده ادخل واسلك النظم داخل الشرح. الكلمة التي قبل من كلام الشارح تناسب كلمة الناظم والتي بعدها كذلك. يعني أنت ممكن تمشي كده، ممكن ما تفرقش بين كلام الناظم وكلام الشارح لأنه منسبك مع بعض ومندرج مع بعض مدمج. قال يقول هنا على امتنان من الله به من العطاء الكثير الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي على قائل أفضل الصلاة والسلام، واختصاص الناظم بكونه ولله الحمد بكونه، يعني بكونه في إماما مقتدا به، والمان الذي يبدأ بالنوال، شوف اسم الله المنان، ها قال الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. قال جل أي عظم عطاؤه عن إحصاء بعدد. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم صلاة وسلام بالجر عطفا على حمد دائم كل منهما أو تلفظ بهما أو لاقترانهما غالبا صار كالواحد. وفي عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهلة إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه وتعالى زيادة على ما ذكر بينهما. الصلاة والسلام قال والصلاة من الله على نبيه ثناء عليه وتعظيم له من الملائكة وغيرهم، طلب الزيادة له بتكثير أتباع أو العلماء ونحوهم مثلا. للعلم بتناهيه في كل شرف، ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر، وإن خصها شيخي بمن جعلها ديدنا لوقوع الإفراد في كلام إمامنا الشافعي ومسلم والشيخ أبي إسحاق. لا بأس بالإفراد، لا بأس لا بأس، والشيخ أبي إسحاق وغير من أئمة الهدى، أبو إسحاق الشيرازي هذا صاحب كتاب تبصرة عندي في الحاشية، واللمع أيضا والمهذب والمجموع، ها والمجموع والمجموع له مع شرح المجموع. طيب قال وغيرهم من أئمة الهدى، ومنهم النووي نفسه في خطبة تقريب كما في كثير من نسخه، وكذا أتى بها مع الحمد عملا بقوله في بعض طرق الحديث الماضي بحمد الله والصلاة عليه، فهو أبتر ممحوق من كل بركة، وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل مع ما في إثباته أحسن من تكلم على طرق هذا الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله، فهو أبطر. الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء، أول حديث في كتاب الإرواء، قال مع ما فيها مع ما في إثباتها في الكتاب، وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل، لكن الصواب لا يعمل في الفضائل بالحديث الضعيف، مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل كما سيأتي في محله على نبي الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة، ذي أي صاحب المراحم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى النبي نقف هنا إن شاء الله، على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا بعد صلاة الفجر في هذا المسجد مع دروسنا المعتادة المنهجية، حتى إذا أنهيناها رجعنا إلى كتاب الشريعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.